حالي حالي يا رب. يا هادي يا هادي يا رب يا هادي. وإن لغو لقد الله يكرمك. الله يا عم الله يكرمك. الله يمين يا سيدي يمين. الله الله إنه لقرآن كريم الله يا كنا القرآن أنا عاوزين نكرر الله يا عم مع بقى دول اللي فضلنا مولانا ده يصلح حاله ايوه يا عم ايوه يا شيخ ما تعجلش علينا والنبي ايوه يا شيخ ايوه يا الله يا خلاص النبي مصلح حال ايوه يا عم لا مسوم لا اله الا الله ايوه يا عم Oh, القرآن. الله يا حج يا سلام. يا سلام. الله الله الله الله الله الله يقويك. ترجعوننا إن كنتم صادقين. يا حج يا حج الله يا عم الله أكبر. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. الله يا عظم يا عظم يا عظم يا عظم حلم ده حلم ده بس حلم كده وريحان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا عم. ايوه يا سيد الله. ايوه يا عم. فأما إن كان من المقربين فروح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا عم. الله يا عم. فسلام لك من أصحاب اليمين يا عم. الله يا أفضل يا رب الله الله الله الله الله الله يا عم وحدوك فسلام لك من أصحاب اليمين يا عظم قرآن جميل يا حاج والله الله الله الله فسلام لك من أصحاب اليمين يا سلام يا سلام يا سلام الله الله الله ايوه يا سيدي جميل يا ابو انور والله جميل خلك وخلها مين هو لا ما خلاص هو خلها حقلت هاي الله الله الله يتجلي يتجلي وأما إن كان يا رب وتسلية يقين إن هذا لهو حق اليقين. الله يا عم الله فسبح باسم ربك العظيم. الله الله الله الله الله الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين ارحمنا. سبح يا عيد يا عيد يا سيدي يا عيد. فسبح باسم ربك العظيم. يا سلام يا سلام. الله يا قرآن الله. الله يا عم الحج. الله الله الله الله يا سيدي. له ملك السماوات والأرض. الله تعالى يحيي ويميت. يا حنين يا عظم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. هو الأول سبحانه وتعالى والآخر يا ابو انور. الله يا سلام. الله الله الله اول وحده هذا اول خط هو الاول اول حاجه لهم وقص السماوات والأرض يحيي ويميت. نبي الله عندك الله يا عظمة النبي والله الله وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. وهو بكل شيء عليم. والله ما حد يجيبها في العالم. الله يديك الصحة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة يعلم ما يلج في الأرض ولا يخرج منها. سلام يا عم. يا سلام يا حبيبي. الله أكبر. وما ينزل من السماء الله. أيوة يا سيدي. والله بما تعملون الله أكبر. يا تنبي تنبي. وهو معكم أينما كنتم. الله يا عمي الله. بما تعملون بصير. يا عين يا عين يا عين. تبارك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يا عين يا حج. الله يا عم. الله يا كريم. الله يا سيدي. الله يا يولج الليل في كمان. ايوه يا سيدي. ويولد النهار في الليل. يا نبى. الله. الله الحنان. لا يسمع اول الايه ايه. يولد الليل في النهار ويولد الحسين لك كمان. الله الله مولد الليل في النهار. يا حنين. ايوه يا جيل. ويولد صلاة النبي. الله يهدي لك صلاة مولد الليل في النهار ومولد النهار في الليل وهو الله يا عم الله يا نور على نور والله. ايوه يا عم الله. ايوه يا اخي. يا سلام. امنوا بالله ورسوله وانفقوا فالذين آمنوا منكم 83 دي بقى والله والله كده هو الذي ينزل على تجري من تحت ذا الأنهار خالدين الله.